الراوي الثقة إذا خالف من هو أرجح منه فهذا يعد من خطئه، يعد من خطئه، ويترتب عليه أحاديث ضعيفة، ترتب عليه أحاديث ضعيفة. هذه الأحاديث ليست ضعيفة لكون الراوي ضعيف، بل لكونها من خطأ الثقة، من خطأ الثقة. وليس معنى أن فلانا ثقة أنه لا يخطئ، الثقة يخطئ ولكن خطأه نادر، لكن الخطأ بتاعه نادر. يبقى مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أرجح منه حفظا أو عددا يترتب عليه أحاديث ضعيفة، هي ترتب عليه أنواع من الأحاديث الضعيفة، هي الشاذ المدرج المضطرب المصحف المحرف المقلوب. فدي أحاديث بتترتب على إيه؟ على إن الثقة، الراوي الثقة بيخالف اللي أوثق منه. هذه المخالفة ناشئة من خطأ الثقة، إذن فالحديث الناشئ عنها حديث خطأ. وسموا كل واحد من هذه أسماء تخصه، أسماء تخصه. لو جينا نظرنا إلى الحديث الشاذ، الحديث الشاذ في اللغة بيطلقون الشذوذ هذا على المنفرد عن الجماعة. لما يجي مثلا العلماء تلاقيهم كلهم يقولوا بقول، ويجي واحد من المشايخ دول أو العلماء ينفرد هو بقول، يجي واحد يقول لك الشيخ فلان قال كذا، طب ما تشوف بقية المشايخ قالوا ايه، قالوا كذا. يبقى في الحالة ديت دي امور اجتهادية امشي فيها مع الجمهور، لان انت ما عندكش دليل يقول لك ده يرجح لك جانب، الا انه نظر هؤلاء هذه المجموعة من العلماء اقوى وارجح من نظر واحد. وعشان الناس عقولها مشوشة تبص تلاقي ايه يضطرب، ايه اللي هيخليك تضطرب اصلا؟ لو انت معك يعني 10 من العلماء سلك 9 منهم طريق اكسر، وقال هذا الطريق يوصل الى المناسك، مناسك الحج مثلا، احنا نمشي في الطريق ده يطلعنا عند الجمرة، واحد بس هو اللي ايه اللي سلك طريق اخر، مع ان الواحد ده مش ادرى منهم بالطريق، يعني هم في هذه المسألة متساوون. الشرع والعقل بيقول لك يعمل ايه، تسلك مع الجماعة خلاص. فلما يقولوا فلان شذ ليس شرطا أنه هو يكون شرير ولا يكون ضعيف ولا يكون غيره، لا، هو ممكن يكون ثقة عادي، هو ثقة عادي وكل حاجة، لكنه أخطأ في هذا، أخطأ في هذا. طيب في الاصطلاح، بعض العلماء يقول لك ايه، احنا مش جمهوريين، يعني احنا مش مع الجمهور، احنا مش مع الدليل. خلاص، من يتصور ان الجمهور يبني اقواله على غير دليل فهو مخطئ. الخطأ اقرب الى الواحد من الاثنين، والى الاثنين من الثلاثة، وهكذا. انا وانت والثالث والرابع والخامس دول كلهم علماء، عندي 20 عالم، ال20 عالم دول اهل سنة كلهم، وكلهم يبحثوا عن الحق، كلهم عارفين الادلة زي بعض، ومش عارف ايه وبتاع. ايه بقى اللي هيلتبس عليك في المسألة ديت؟ ايه اللي هيخلي انت تبني حكمك او قولك على دليل وبقية الناس ما تبنيش على دليل؟ ايه بقى ده الكلام ده يقال اذا ايه، اذا كنت انت تعرف اللي هم مش عارفين، بل بالعكس هم في منهم ناس اعلم منك بكتير. يبقى انت ازاي بقى، انت خلاص، يبقى رأيك لنفسك، رأيك لنفسك. اما المستمع فينبغي عليه ان هو يصير وراء الجمهور، ان الجمهور هنا ادرى واعرف. ودايما تلاقي الشيخ اللي هو بينفرد عن الجمهور، يعني مثلا بعض الأئمة الكبار في الزمن الماضي تفردوا عن الجمهور ببعض المسائل، هذه المسائل حتى لم يعد يعول عليهم فيها إلا عند الضرورة، رغم أن هم أئمة متمكنين جدا، ليسوا كأهل زماننا ولا غيره، يعني أئمة يشار إليهم وكانوا على علم أكثر من غيرهم وهكذا. لكن دي أمور ينبغي أن الإنسان يلحظها، لا يتصور أن الجمهور يبني أقواله ولا أفعال ولا أحكام ولا فتواه على غير أدلة. ده اللي يقول كده يبقى بينسب الجهل والخطأ ومش عارف إيه إلى جماهير علماء المسلمين، سواء في المعاصرين أو السابقين عليهم، وأعتقد أن دي مسألة بدهية. إيه يا مش هندس، الشيخ يعني بعيدا طبعا الشيخ الألباني أو غيره، هو الشيخ الألباني مسألة زي المحلق ديت، هو بيذكر أثار، الأثار دي العلماء يعرفونها ولم يستدلوا بها لضعفها عندهم. إيه اللي هيرجح جانب الألباني على كل علماء المسلمين بقى؟ فهم عارفينها ومضاعفينها. فهنا هيظهر لك بقى إيه مسألة إنه تصحيح الألباني يترجح على تصحيحهم، لا، اجتهاده في الفقه يترجح على اجتهادهم، لا. انت بقى عاوز تاخد بالقول ده عشان انت بتحبه العلم، ما فيش انت بتحبينه وما بتحبنيش. خلاص، والعلماء المعاصرين للشيخ نصوا على انه الفتوى دي شاذ فيها، منهم الشيخ ابن العثيمين نص كده، انا قريب نفسي يعني، والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهكذا. بس دي مسألة غير اللي انت بتقول فيها او اللي احنا بنقول فيها، اللي يعني ممكن ان تنطبق دي على مسألة الذهب المحلق اللي انت ذكرتها. لكن انا اقصد حاجة، يعني نظرة اولية، اذا كان استوى العلماء عندي في العلم وفي تسعة منهم مشوا في هذا الطريق، واحد منهم مشى في هذا، وهو ما عندوش من العلم ما يرجحه على هؤلاء في المسألة دي أو في غيرها، يبقى ليه أنا همشي وراه هو؟ هل هو عشان هو بيشدد أنا أمشي وراه؟ هو من إمتى إن التشديد هو الدين؟ أو إنه هو يكون عنده قصور في مسألة النظر في المسألة من جهة الواقع، أو مش عارف من جهة إيه، وبتاع، هم العلماء جمهرة العلماء أضرب بهذه المسألة يعني، خاصة على اختلاف مشاربهم ودراياتهم. يعني تلاقي واحد من الجنوب، واحد من الشمال، واحد مش عارف منين، واحد في الفقه، واحد في الحديث، واحد في البتاع وهكذا. فتلاقي لما هم كلهم يجمعوا على أمر واحد مع اختلاف المشارب دي كلها، يبقى هم نظرين المسألة من جهات متعددة. أما أنت لعلك نظر لها من جهة واحدة قد يستحيل تحقيقها الآن، فأنت يعني إيه ماذا تريد؟ رأيك مثلا ده يؤجل إلى وقته وهكذا. على أي حال بقى أنا أقعد أعيد وزيد في المسألة دي، اللي مش هيبقى فاهم عمره ما هيفهم. ما أنت لازم كل شوية ينطلنا حد كده، ولسه وانتو الدنيا هتحلو خالص. الحديث الشاذ هو ما رواه الثقة او الصدوق مخالفا لمن هو ارجح منه حفظا او عددا. عندي حديث اهو، الحديث ده رواه راوي ثقة، في حديث او نفس الحديث رواه راوي صدوق بس بشكل تاني، أنه فيهم اللي أرجح الثقة لأنه إيه أكثر حفظا، مرجح بالحفظ بقوة الحفظ. قوة الحفظ. لو احنا استطعنا ان نجمع بين الروايتين نسقط كل واحدة منها على جهة كان بها نعمل به، لانه الجمع بين الروايتين اولى من ترجيح احداهما على الاخرى، وهي الذي تضاف هنا عند او مع عدم الجمع او امكانية الجمع بينها او مع استحالة الجمع بينهم. فلو احنا استطعنا ان نجمع بين دولة هنسقط كل واحدة منهم على جهة، لو ما قدرناش نجمع بينهما يبقى الرواية ده هي بتاعت الثقة تسمى محفوظ، ودي تسمى شاذ. يبقى انه فيهم اللي ضعيفة الشاذ، طب المحفوظ هو اللي صحيح، يبقى المحفوظ هو ما ايه ما رواه الثقة او الصدوق مخالفا لمن هو ادنى منه حفظا او عددا. انا ما بحبش التعريف يبقى مليان كلام كده، بس انا بكتبه عشان هو اللي هو ده اللي جايب. لكن هو التعريف بقى المفروض يبقى ايه، ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه أو أولى منه، بس خلصنا كده. ده بالنسبة للشاذ. التاني عكسه بقى، ما رواه الأرجح مخالفا لمن هو أدنى منه. عندنا هذا الشذوذ ممكن يكون في المتن، ممكن يكون في السند، ممكن يكون في الاثنين. ده أقسام الشذوذ. أقسام الشذوذ: شذوذ في المتن، شذوذ في الإسناد، شذوذ في المتن، شذوذ في الإسناد والمتن معا. لو جينا بصينا هنا في حديث رواه مثلا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، خلاص كده. ابن عيينة في واحد خلفه وهو حماد ابن زيد. حماد بن زيد ده واحد من فحول أهل العلم المحدثين الحفاظ الثقات المتقنين اللي مش عارف ايه، وابن عيينة برضو كذلك. بدل ما يروي الحديث بهذا الإسناد كاملا توقف عند مين؟ عوسجة. ده يبقى عون دينار مش عارفين عن عوسجة ورافع، يبقى في واحد مش موجود في السند اللي هو مين؟ ابن عباس. احنا عاوزين نرجح، ندور على ايه؟ على مرجح، لانه هنا مش هنقدر نجمع بين الروايتين. ده في رواية حطت واحد ورواية حشرت واحد من السنة ده، يا دي يا دي، فاعمل ايه؟ هل ابص دول الاثنين ثقات حفاظ، هبص هل شوف هل في حد روى الكلام السند نفس السند ده مع ابن عيينة ولا لا؟ بصينا لقينا في ناس تانية، عندك مثلا ابن جريج ومش عارف مين ومين وناس تانية معاه. طب تعال شوف حماد، لا حماد تفرد بهذا، حماد تفرد بهذا. يبقى عمرو بن دينار روى عنه الكل ده، هم مجموعة دي كلها، تفرد منهم حماد بن زيد بإسقاط ابن عباس من السند، وبقية الرواه رووا بإثبات ابن عباس في السند. يبقى في الحالة دي ايه اللي يحصل؟ يترجح تصبح رواية ابن عيينة محفوظة ورواية حماد ايه؟ رواية شذ. عندي حديث عن عائشة رضي الله عنها تذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضجع بعد ركعتي الفجر على شقه الأيمن، خلاص. وعندي عن أبي هريرة أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع مش عارف إيه كده. هنلاقي الحفاظ، حفاظ الحديث المتقنين أروه عن عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاقي الأقل منهم رواه عن أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش هقدر أجمع بين الروايتين، قول فعل في نفس الوقت، يحتاج ان انت ترجح احدى الروايتين على الاخرى. هنا دي رواية الحفاظ المتقنين، انما دي رواية الناس اللي هم ايه فيهم ضعف، يبقى هترجح هذه الرواية بالحفظ والعدد، بالحفظ والعدد. ده شذوذ فين؟ في المتن، شذوذ في المتن لوحده. لذلك العلماء الحديث الشاذ لو قال العلماء عليه انه باطل يبقى كلامه صحيح. ليه؟ لانه العالم بيبص للحديث من اول السند الى غاية اخر المتن. لو حتى المتن صحيح او حصل مشكلة في السند اقول لك ده حديث باطل لا يصح. يا عم ده المتن صحيح، بقول لك انا مش دعوة، انا بقول الحديث ده لا يصح بهذا الشكل. طب الصحيح بتاعه ايه؟ لا الصحيح بتاعه بالسند ده هو بالمتن ده كده، خلاص. لانه الخطأ دائما خطأ، مش معقول انت هتقول كلمة خطأ في وسط عبارة، انا هقول عبارة صحيحة وانت ديك هتطلف نصها كلمة خطأ او في اولها او في اخرها، وبعدين اقعد انا فليها بقى، لا هقول لك دي خطأ. طب ما الصح فين؟ الصح كده اهو، جيب العبارة خالية من الايه. وكذلك الاسناد، كذلك الاسناد ممكن بقى ينضموا الاثنين مع بعض، يبقى عندي فيه شذوذ في المتن والاسناد معا. زي ايه؟ انه يجي عندي مثلا سفيان الثوري حدثني مثلا ابو الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الظهر يرفع ايده في التكبير والرافع والسجود لما يجي يسجد يعني. سفيان حافظ كبير، المشكلة لم تأتي من سفيان، إنما المشكلة جاءت ممن بعد. هتلاقي محمد ابن زياد العبدي مثلا هو اللي روى عن سفيان، بس برضو المشكلة مش من محمد ابن زياد، مش كل من روى تاني اسمه سليمان ضعيف. المفروض ان سليمان ده روي الحديث عن ابراهيم ابن طهمان مثلا، فلما جه يروي الحديث عمله بالشكل ده، الشكل اللي فوق ده خلاص، لكن هو ملوش رواية بهذا السند، هو روايته بهذا السند وهي اللي فيها الغلط، بس جي مدخل ده في ده وحط عليها دي، اصبح فيه عندك هنا سند ده اصلا فيه شذوذ لانه مش بتاعه، والمتن ايضا فيه شذوذ لانه اصلا مفهوش ايه صلاة الظهر دي، مفهوش صلاة الظهر، هذه من عند الرجل ده. الشاهد من الكلام انه بقى فيه شذوذ في الاسناد وبقى فيه شذوذ في المتن، ده شذوذ في الإسناد وشذوذ في المتن. الحديث الشاذ حديث ضعيف، الحديث الشاذ حديث ضعيف. ليه ضعيف؟ ليه ضعيف؟ هو ده انت كده ليه برضو ضعيف؟ لأنه خطأ، هو خطأ لأنه خطأ، مش احنا قلنا ان ده من خطأ الثقات، ده من خطأ الثقات. الحكم بالشذوذ يكون بعد استحالة الجمع، حكم بالشذوذ يكون بعد استحالة الايه الجمع بين الروايتين، لكن لو استطعت ان انت تجمع بين الروايتين يبقى ما تقولش على الحديث ان هو ايه ان هو شاذ. مين بقى مين اللي ينص على انه شاذ؟ الائمة الكبار، الائمة الكبار اللي هم عندهم دراية بمسألة الشذوذ وعدمه، الذي ينص على الشذوذ هم النقاد الكبار. ايضا عندي الحكم بالشذوذ يكون على حسب نظر الناقد، مش في نفس الأمر، مش في نفس الأمر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الحديث بلا شذوذ، هو الحديث جاي صح من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أمال المشكلة حصلت فين؟ حصلت في الراوي نفسه. طيب الراوي نفسه ده لما نقل غلط وأنا جيت حكمت أنا يا ناقد هذا على حسب نظري أنا، على حسب وجهة نظري أنا، خلاص أنا قلت إن في خطأ هنا، هل ممكن يكون الحديث في نفسه في ذات الأمر أو في الأمر في الواقع حديث نفسه في خطأ؟ لا، الحديث نفسه فيش خطأ، وما ينطق عن الهوى، إنما الخطأ بالنسبة لنظر الناظر اللي هو الناقد والراوي الذي أخطأ في نقل الإيه الحديث، الذي أخطأ في نقل الحديث. وممكن كمان حاجة أخرى، إنه أنت ممكن كناقد تحكم بالشذوذ، لكن يجي ناقد تاني ممكن يحكم بأنه ليس شاذا. ليه؟ لأنه استطاع أن يجد لكل رواية من دول مخرج يخرجها عليه أو محمل يحملها عليه، وبالتالي يبقى يسلم، يبقى أمكن الجمع بين الروايتين، فمن هنا إيه يسلم الحديث من الشذوذ. لأنه ممكن بعض النقاد يغيب عليهم رغم أنهم يكونوا أئمة كبار. احنا قلنا الخطأ وارد على البشر، لكن خطأ الثقات ماله نادر، مش قليل، نادر. خطأ الثقات نادر. انبص في الحديث المدرج، المدرج ده لما تقول أدرجت كذا في كذا يعني أدخلت فيه، حطيت التليفون في جيبك أو أدركته في جيبك يعني حطيته فيه، أدخلت فيه يعني. أما علماء الحديث بيبصوا لي المدرج ده على انه حصل فيه تغيير فضل في سياق الاسناد، وحصل فيه اضافات في المتن ليست منه، تغيير في سياق الاسناد، وايضا حصل فيه اضافة في المتن ليست منه انما هي من الراوي، يعني ليست هي في اصل الحديث. وبالتالي قالولنا ان المدرج اصطلاحا هو ما حصل فيه تغيير في إسناده أو إدخال في المتن كلاما ليس منه مع عدم بيان الراوي لما زاد على الأصل اللي هو المتن نفسه. يبقى عندي حصل فيه تغيير في سياق الإسناد، تغيير في سياق الإسناد ده بيسموه مدرج الإسناد، مدرج الإسناد في تغيير في سياق الإسناد. مدرج الإسناد ما حصل فيه تغيير في سياق إسناده أو ما حصل تغيير في سياق إسناده، خلاص، ما حصل فيه تغيير في سياق إسناده هذا يسمى دي ممكن تضرب لها مثل بأي راوي من الرواه زاد في الإسناد إيه راوي آخر ليس منه، زود بين واحد وواحد، فيقول لك لا ده مش من الإيه، مش من السند. ليه؟ لأنه هذا أدرجه فلان خلال الإسناد، أدرجه فلان خلال الإسناد. طيب الثاني بقى اللي هو إدراج المتن، إدراج المتن ده أو مدرج المتن، انه الراوي بيضيف زيادة في المتن ليست منه، مع عدم بيان انها ليست من الاصل، انها ليست من الاصل. وهذا الادراج اللي في المتن انواع او اقسام، في اول المتن، في اثناء او وسط المتن، ثلاثة في آخر المتن. دي الإدراجات التي تتم فين؟ دي الإدراجات التي تتم في المتن، بيضعها الراوي أو في أثناء روايته للحديث دون أن يميز بينها وبين الأصل الذي رواه، دون أن يميز بينها وبين الأصل الذي رواه. تعال نشوف هذه الإدراجات التي تتم في المتن. أكثر إدراج يتم في المتن يعني شيوعا هو الإدراج الذي يكون إيه؟ في آخر المتن، ده الأكثر أو الأغلب، ده الأكثر أو الأغلب. زي مثلا مثلا وزي ده وزي حديث آخر سيدنا أبو هريرة بيقول والله لولا بري بأمي ومش عارف إيه إلا تمنيت أن أكون عبدا ومش عارف إيه، عشان إيه أجر إنه العبد الذي له أجران يعني، وهكذا. فيستحيل أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه أتمنى أن يكون عبدا، فده أصلا يخالف مقام النبوة، هذا يخالف مقام النبوة. وزي الإدراجات اللي هي في حديث الأسماء الحسنى وفي أيضا غير حديث كثيرة. الإدراج في وسط المتن مثلا زي حديث الوحي أو الرؤية، حديث إذا عشا أنه أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الوحي الرؤية الصادقة، بتقول فيقول عن التحنس هو التعبد، كان يتحنس وهو التعبد، فدي مدرجة من الراوي يريد بذلك أن إيه؟ أن يفسر لفظة غريبة في الحديث وهي التحنس، فيقصد بالتحنس هنا التعبد، يقصد بالتحنس التعبد، فيريد تفسير لفظة غريبة في الحديث. أيضا ده أقل الإدراجات، يعني ده أقل وجودا اللي هو يكون في وسط المتن. اللي بيكون في أول متن هو قليل لكنه ليس الأقل، يعني هو المتوسط، كأن يسوق الراوي حديثا ليستدل به على حكم من الأحكام، فيسوق الحكم ويسوق متن الحديث، فيظن الراوي انه ايه اللي بيروا عنه انه الحكم اللي ذكره من متن الحديث. مثلا لو قلت ايه الصلاة فرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، فهو يظن ايه الراوي بيروا عنه يقول لك ايه الصلاة فرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فرض بني الاسلام على خمس، فاصبح هنا ادراج، أصبح هنا إدراج، لأن الراوي وهم لما أنا جيت أتكلم وما فصلتش بين الأقوال وبعضها، فظن أنه هذا من الحديث فرواه كله على أساس أنه هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا العلماء قالوا أن هذا من باب الإدراج الواقع في أول المتن. هذا الإدراج كيف نتعرف عليه؟ له طرق يعرف بها هذا الإدراج. طريق الأول أن تأتي الجملة أو الحديث الذي فيه الإدراج من طريق آخر خلا من الإدراج. من المعروف ان انا عشان ارجح طريق على طريق او رواية على رواية تبقى الرواية اللي انا هرجحها هي الاقوى، صح ولا ايه؟ انا رجحها هي الاقوى عشان انا هعمل على الاقوى. محدش يسأل قول بقى اللي الرواية دي ممكن تكون اضعف، لا، الرواية اللي هترجح هتكون اقوى، يبقى ان يأتي من طريق اقوى خلاص خالي من الايه؟ من الادراج. اثنين، أن ينص أحد الأئمة على الإدراج، إنه يقول إن العلماء يقولوا إنه الجزئية دي مدرجة من قول فلان، زي ما قالوا إنه هذا مدرج من قول سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، أو من قول فلان، أو من قول فلان، وهكذا. ثلاثة، أن يستحيل أن يكون الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا كده، مش لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أن يكون رقيقا، ها، عبدا مملوكا لغيره، هذا يستحيل أنه يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأشياء التي يستدل بها على إظهار وعلى النص على إنه الحديث اللي هو هذا الحديث فيه إدراج، أمر رابع، وهو أن يعترف أو ينص الراوي نفسه المدرج على الإدراج، ينص هو على الإدراج أو يعترف بالإدراج، خلاص، يقول إن أنا أدرجت كذا أو من قولي كذا. فهنا يتضح لك إنه كيف تتعرف على الإدراج. إيه السبب، الأسباب الحاملة على الإدراج؟ أسباب الحاملة على الإدراج احنا شرحناها واحنا بنتكلم، قد يكون تعقيبا من الراوي على الحديث للاستدلال أو غيره، زي ما قلنا ان الراوي بعد الحديث ما يخلص يجي قال عباره كده ولا حاجه بدون ان يفصل، فيتوهم الناقل ان هي ايه، من قوله هو، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فتلزق في المتن. اثنين، توضيح لفظ هذا اللفظ لفظ غريب مثلا، يكون جاء بيوضح لفظا غريبا. ثلاثة، الاستدلال على حكم معين، زي ما قلنا يبدأ يقول مثلا حكم حاجة وبعدين يذكر بعدها المتن على طول، فيظن انه هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، فينقلوا على هذا الحال. الادراج، قلنا الحديث المدرج حديث ضعيف، حديث ضعيف ليه بقى ضعيف؟ لانه خطأ. ايه الخطأ فيه؟ الخطأ فيه اللي هو الادراج نفسه، الحاجة المدرجة دي، رغم ان بقيته مش خطأ، لكن العلماء هنا بيبصلوا الحديث كله، لو ما جاش الا من الطريق ده هو الخطأ، ما يقبلوش الخطأ. اللي احنا عندنا ممكن يطلقوا عليه حديث فيه علة، ممكن يطلقوا عليه ده هو حديث فيه علة، خلاص. وبالهذا تلاقي العلماء لما تقعد تقرأ كده في الكتب العلل والحاجات يقول لك ايه هذا طريق فلان ده معلول ليه عم عشان مش عارف ايه وبتاع وزاد كذا وعمل كذا ومش عارف. ما للصح ايه الصح الطريق ده ولا. رغم اللي تلاقي الفرق بينهم كلمة واحدة. فمن هنا العلماء بيقول لك ايه بيسموا هذا الحديث بيصفوه بكونه خطأ. حكم الإدراج، الإدراج إذا كان خطأ أو سهوا من الراوي فهذا من خطأ الثقات، فهذا من خطأ الثقات يعمل عليه. يعني يعمل عليه يعني إذا كثر الخطأ بتاع الراوي فإنه يضعفه، أما إذا كان الخطأ نادرا فشأن ما فيش حد نوم يغلطش، فالثقة يخطئ لكن خطأه نادر. فيكون هنا الضعيف هو ايه؟ هو الحديث وليس الراوي، هو الحديث وليس الراوي. اثنين، اذا تعمد الراوي الادراج، لو الراوي تعمد الادراج فانه هذا يطعن في الراوي، يطعن في عدالة الراوي، لان الادراج محرم، الادراج محرم، لان انت كده بتضيف النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، او بتكذب في الاسناد، او بتكذب في الاسناد. نكتفي بهذا القدر عشان ايه دي عاوزين نذكره كويس عشان